وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، قال الله جل في علاه في كتابه العزيز: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية الله جل وعلا تشمل أهل التقوى، ومن هم أهل التقوى؟ الذين هم محسنون. فكيف يصل العبد إلى هذه الدرجة؟ أعلى درجة في العبادة هي درجة الإحسان. كيف يصل إليها العبد؟ الإحسان أيها الأحبة، ما هو الإحسان وكيف يصل إليه العبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. رجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر. هذا الرجل حاله يدعو إلى العجب، من يا ترى يكون هذا الرجل ولا يعرف منا أحد، لا يعرف أحد من الصحابة؟ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. أيضا أمور عجيبة، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد. لم يقل يا رسول الله ولم يقل يا نبي الله، بل قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يجيب والرجل يصدق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. علم الصحابة، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الشاهد. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه جل في علاه يراك. ثم قال له: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تجد الأبد ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. يقول عمر: فلبثت مليا. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم

شديد الغضب. وفي نفس الوقت كانت زوجته خولة بنت ثعلبة غاضبة هي أيضا، فتشاجر بالكلام فقال لها: يا امرأة أنت علي كظهر أمي، ظهر أوس من زوجتي. فوقعت هذه الكلمة على خولة بنت ثعلبة وقعا شديدا كأن صاعقة نزلت عليها. فخرج أوس واجتمع ببعض الأصحاب، ولما زال همه وغضبه دخل إلى بيته مرة أخرى فأراد زوجته، فقالت له: لا والله لا تقربني ولا تلمسني حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله عن الكلمة التي قلتها لي. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بيت عائشة. وبيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن حجرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. تقول أمنا عائشة: كان إذا دخل الضيف، إذا جاء الضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، جلس معه في طرف الحجرة، وجلست أنا في الطرف الآخر من الحجرة، وجعلت بيني وبينهما حجاب. تقول أمنا عائشة: فدخلت هذه المرأة خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت قال لي اليوم كلمة شديدة. قال: يا امرأة أنت علي كظهر أمي، فما قولك يا رسول الله؟ قال: يا امرأة ما أرى إلا أنك قد حرمت علي. قالت: يا رسول الله، إن لي منه أولادا صغارا. قال: يا امرأة ما أرى إلا أنك قد حرمت علي. قالت: يا رسول الله، تزوجني فتاة صغيرة حتى إذا كبر السن ونثرت له بطني وأتيت له بالولد يظاهر مني. قال: يا امرأة ما أرى إلا أنك قد حرمت علي. قالت: يا رسول الله، إن لي منه أولادا صغارا، لو ضممتهم إلي جاعوا ولو تركتهم إلي ضاعوا. قال: يا امرأة ما أرى إلا أنك قد حرمت علي. وظلت هذه المرأة تجادل في النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبها بنفس الجواب. فكانت المرأة تشكو إلى الله جل وعلا ما حدث من زوجها، فإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بآيات سورة المجادلة، حتى سميت هذه السورة باسم هذه المرأة المجادلة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ونزلت آيات كفارة الظهار: عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. نزلت هذه الآيات. الشاهد أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: تبارك الذي وسع سمعه السماوات والأرض وما بينهما وكل شيء، فوالله لقد سمع الله جل وعلا هذه المرأة من فوق سبع سماوات، وما سمعتها وما بيني وبينها إلا الحجاب. الله جل وعلا يسمع كل كلام المرأة ومجادلة المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وينزل الوحي سريعا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأمنا عائشة في الطرف الآخر من الحجرة ليس بينها وبينهما إلا حجاب، تسمع بعض الكلام ويخفى عليها بعض الكلام. الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله جل وعلا رقيب عليك، الله جل وعلا مطلع عليك، فإياك والمعصية. النبي صلى الله عليه وسلم فإياك والمعصية، فالله جل وعلا يغار أن تردى محارمه. المعاصي أيها الأحباء، يا من هممت بمعصية راقب ربك جل في علاه، واعلم أن لك رب مطلع عليك. جزاء المراقبة أيها الأحباء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل، ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله جل وعلا أن يبتليهم. الله جل وعلا أراد أن يختبر هؤلاء الثلاثة، رجل أبرص ورجل أقرع ورجل أعمى. فبعث الله جل وعلا ملكا فأتى الرجل الأبرص فقال له: يا فلان، أي الأشياء أحب إليك؟ قال: جلد حسن ولون حسن، وأن يذهب عني الذي قذرني الناس. فمسح عليه الملك فأبدله الله جل وعلا لونا حسنا وجلدا حسنا، وعافاه الله جل وعلا من البرص. فقال له: يا فلان، أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه الملك ناقة عشراء وقال له: بارك الله لك فيها. ثم تركه وانطلق. فأتى الرجل الأقرع فقال له: يا فلان، أي الأشياء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، وأن يذهب عني الذي قذرني الناس. فمسح عليه الملك فأبدله الله جل وعلا شعرا حسنا. فقال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملا وقال له: بارك الله لك فيها. ثم تركه وانطلق. فأتى الرجل الأعمى فقال له: يا فلان، أي الأشياء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله جل وعلا إلي بصري. يريد من الله جل وعلا أن يرد إليه بصره. قال: أن يرد الله جل وعلا إلي بصري فأبصر الناس. فمسح عليه الملك فرد الله جل وعلا إليه بصره. فقال له: يا فلان، أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا ثم تركه وانطلق. فأنتج فولد هذا وأنتج هذان، فصار لكل واحد من الثلاثة وال. صار للرجل الذي كان أبرصا وال من الإبل، وصار للرجل الذي كان أقرعا واد من البقر، وصار للرجل الذي كان أعمى واد من الغنم. ثم جاءهم الملك بعد فترة على نفس صورته، فأتى الرجل الذي كان أبرصا وقال له: يا عبد الله، أنا رجل فقير عابر سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي في سفري إلا بالله ثم بك، أسألك ناقة أتبلغ بها في سفري. يريد منه ناقة صدقة يتبلغ بها في سفري. فقال له الرجل: يا رجل، إن الحقوق كثيرة، أنا عندي التزامات كثير، أنا عندي مصروفات كثير. يا رجل، إن الحقوق كثيرة، ليس لك عندي ناقة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا يستغفرك الناس فأبدلك الله جل وعلا لونا حسنا وجلدا حسنا؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله جل وعلا وأعطاك هذا الوادي من الإبل؟ قال: لا. كذب أيضا، قال: لا، إنما ورثته كابرا عن كابر. فقال له الملك: إن كنت كاذبا في دعواك صيرك الله جل وعلا لما كنت عليه. ثم تركه وانطلق. فأتى الرجل الذي كان أقرعا فقال له مثل ما قال لصاحبه، فأجابه الرجل بنفس جواب صاحبه، فقال له مثل ما قال له: إن كنت كاذبا في دعواك صيرك الله لما كنت عليه. ثم تركه وانطلق. قديرا فأغناني الله جل وعلا. فوالله يا عبد الله لا أجهلك اليوم في شيء أغنته لله، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فقال الملك: يا فلان أمسك عليك مالك، فإن الله جل وعلا أراد أن يختبركم، إن الله جل وعلا ابتلاكم، وأبشر يا فلان فإن الله جل وعلا رضي عليك وسخط على صاحبيك. هذا الرجل راقب ربه جل في علاه في النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه. فالمراقبة أيها الأحبة هي سبيل الوصول إلى الإحسان، والإحسان هو أعلى درجات العبادة. المراقبة أيها الأحبة تستجلب معية الله جل وعلا، المراقبة تستجلب محبة الله جل وعلا. فإياك عبد الله أن تنسى أن لك ربا يراقبك، وأن تأتي المعاصي وأنت في غفلة. لله دور القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيبه. ولا تحسبن الله يخلف ما مضى، وأن الذي يخفى عليه يغيبه. لهوت في الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت الله يغفر ما مضى ويأذن لي في توبة فأتوب. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يراقبونه في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، توبوا إلى الله واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلوا وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد أيها الأحبة الكرام، المراقبة. هذا رجل يأتي وهيب ابن الورد فقال له: يا وهيب عظني، هذا الرجل يريد موعظة. فقال له وهيب بن الورد: يا فلان اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك، أي احذر أن يكون الله جل في علاه هو أهون الناظرين إليك. تخاف المعصية، تخاف أن تأتي المعصية أمام الناس، ولا تخاف من الله جل في علاه. اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك. وهذا الرجل أتى إلى أبي يزيد البصلاوي فقال له: يا أبا يزيد، يا أبا يزيد أوصني. فقال له: يا صاحبي انظر إلى هذه السماء. فنظر الرجل إلى السماء فقال له: أتدري من خلق هذا؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: الله جل في علاه. قال: يا هذا، إن الذي خلق هذا لمطلع عليك، فاحذره حيث كنت. الذي خلق كل هذه السماوات، الذي خلق كل هذا الكون مطلع عليك، يعلم كل حركاتك وكل سكناتك، فاحذره فإنه يراك. وكل شيء يسجل عليك، إما في كتاب حسناتك وإما في كتاب سيئاتك. المراقبة أيها الأحبة، في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ذات يوم جاء إلى أمير المؤمنين رجل طاعن في السن، رجل كبير يمسك به شابين، هذان شابان يمسكان برجل كبير ويأتيان به إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: يا أمير المؤمنين، نريد القصاص من هذا الرجل، هذا الرجل قتل أبانا. فقال له عمر: يا رجل، ما الذي حدث؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن والدي والدا هذين الشابين، دخل على بعيره إلى أرضي فدفعته، فمن دفع؟ فألقيت عليه حجرا فوقع في رأسه فمات. قال: إذن تقر بقتله؟ قال: نعم. قال: إذن القصاص. يريد إقامة الحد عليه. قال هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، أريدك أن تمهلني يوما بليلة، فإن لي زوجا وأولادا تركتهم في البادية، أريد أن أذهب إليهم فأخبرهم بما حدث وأودعهم. قال له عمر: يا رجل، ومن يضمنك؟ من يضمن أنك سترجع إلينا؟ ربما أمهلناك وفررت منا، من يضمنك؟ فنظر الرجل إلى القوم، يريد رجلا يضمنه عند أمير المؤمنين، وهذا أمر قصاص، أمر قتل، فإذا فر هذا الرجل فالضامن سيقتل مكانه، فإذا بالناس كلهم صامتون، لا يتكلم أحد، فإذا بالصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال: أنا يا أمير المؤمنين أضمن هذا الرجل. قال: يا أبا ذر، أتضمنه؟ قال: نعم. قال: يا أبا ذر، هذا أمر ليس فيه هزل، إنه أمر جد، إنه قصاص، إنه أمر قتل. قال: أنا أضمنه يا أمير المؤمنين. فأمهل عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الرجل 3 أيام بليلهن ليذهب إلى أولاده ويودعهم. فانطلق الرجل إلى البادية، ومرت 3 أيام بليلهن، وعند غروب شمس اليوم الثالث حال الوقت، والناس يخافون على الصحابي الجليل أبو ذر، فأبو ذر سيقتل مكان هذا الرجل الذي ضمنه، الناس يخافون على أبي ذر. وعند غروب شمس اليوم الثالث رأى الناس رجلا يأتي مسرعا من بعيد: ها أنا يا أمير المؤمنين، قد أتيت، ها أنا قد أتيت. حتى وقف بين يدي عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال له: ها أنا يا أمير المؤمنين، أقم حد الله عليه. يسلم نفسه للقتل، نعم. فإذا بأمير المؤمنين يقول لهذا الرجل: يا رجل، أمهلناك 3، لم لم تفر؟ فقال له: والله يا أمير المؤمنين، إن لي زوجة وأولادا كفرخ الطير، تركتهم في البادية، لا عائل لهم ولا أحد لهم إلا الله جل في علاه، ووالله يا أمير المؤمنين ما جئت مخافة منك، إنما جئت مخافة من الله جل وعلا. فبكى أمير المؤمنين عمر ونظر إلى هذين الشابين وقال لهما: ما قولكما؟ قال: عفونا عنه يا أمير المؤمنين لوجه الله تعالى. فعفى عنه أمير المؤمنين. إنها المراقبة، هذا الرجل لو فر ما رآه أحد، لكن هذا الرجل يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه، وأن الله جل وعلا يعلم كل حركاته وكل سكناته، فرجع مرة أخرى ليقتل حتى مخافة الله جل وعلا. فمن الله جل وعلا عليه بأن يعفو عنه أولياء الدم وعفى عنه. جزاء المراقبة أيها الأحبة، جزاء المراقبة تجلى في قصة هذا الرجل نختم بها، والقصة ذكرها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في ترجمة القاضي أبو بكر الأنصاري. قال: كان أبو بكر ذات يوم يخرج من بيته قاصدا المسجد الحرام، كان يعيش في مكة، خرج من بيته ذات يوم يقصد المسجد، وكان هذا الرجل أبو بكر قد اشتد به الجوع، اشتد به الجوع ولا يجد طعاما، وهو في الطريق إلى المسجد إذا به يجد كيسا ملقا على الأرض، كيسا من الحرير مربوط ملقا على الأرض، ف فانتقض أبو بكر هذا الكيس ورجع به إلى بيته، ففتح هذا الكيس فوجد بداخله عقدا من اللؤلؤ. بالله عليك، رجل يشتد به الجوع لا يجد طعاما ووجد عقدا من اللؤلؤ، ماذا سيفعل به؟ كثير من الناس سيأخذ هذا العقد ويبيعه ويصبح من الأثرياء من الأغنياء، عقدا من اللؤلؤ. لكن أبو بكر الأنصاري ترك العقد في بيته ورجع مرة أخرى إلى المسجد، وهو في الطريق إلى المسجد سمع رجلا ينادي وهو خائف يرتعد: أيها الناس، من وجد كيسا من الحرير مربوطا يرده إلي وسأعطيه 500 دينار ذهب. 500 دينار من الذهب سأعطيها للذي يرد إلي هذا الكيس. فإذا بأبي بكر الأنصاري يسمع هذا الرجل، فقال له: يا رجل، هدئ من روعك وتعال معي. أخذه وذهب به إلى بيته، قال له: يا رجل، صف لي هذا الكيس. قال له: إنه كيس من الحرير مربوطا. قال: ما بداخله؟ قال: عقدا من اللؤلؤ. قال: خذ يا رجل، هذا كيسك، هذا عقدك. فأراد الرجل أن يعطي أبا بكر الأنصاري 500 دينار من الذهب، فرفض أبو بكر الأنصاري، قال: لا، تورع أن يأخذ هذه الدراهم الذهبية، ولا تنسى أنه لا يجد طعاما يأكله، يشتد به الجوع ويرفض 500 دينار ذهب. لماذا؟ تورعا. قال: لا آخذ شيئا ليس من حقي. فدعا له الرجل وتركه وذهب. ومرت الأيام وأراد أبو بكر الأنصاري أن يسافر إلى بلد ما، فركب السفينة مع بعض أصحابه وسارت بهم السفينة تشق البحر، حتى إذا انتصف بهم البحر في وسط البحر هبت ريح عاصفة شديدة فانقلبت السفينة فغرق كل أصحاب أبي بكر وماتوا إلا هذا الرجل أبو بكر الأنصاري، تعلق بقطعة من الخشب أخذته هذه الخشبة وسارت به في المياه، وكل أصحابه ماتوا الذين كانوا معه في السفينة. وصلت به هذه الخشبة إلى جزيرة، فنزل منها على الجزيرة فوجد فيها أناسا لا يحسنون القراءة ولا الكتابة، أناس على الفطرة لا يعرفون كثيرا من أمور دينهم. فجلس معهم أبو بكر الأنصاري يعلمهم القراءة والكتابة، ومكث معهم مدة من الزمن يعلمهم القراءة والكتابة وأمور دينهم من صلاة وصيام وزكاة وحج. وبعد مدة من الزمن أراد هذا الرجل أبو بكر أن يفارقهم ويرجع إلى بلدته، فتشبث به هؤلاء الناس وقالوا له: يا أبا بكر، أنت رجل نحسبك على خير، لن نتركك تذهب، فلتمكث معنا في هذه الجزيرة ونزوجك إحدى بناتنا. وتحت إصرارهم وافق أبو بكر الأنصاري أن يتزوج من إحدى بناتهم، فقالوا له: إن عندنا فتاة يتيمة مات أبوها قد مات منذ زمن وهي يتيمة، نريد أن نزوجك إياها. فوافق أبو بكر فعقد على هذه الفتاة، وفي يوم عرسه دخل على هذه الفتاة لأول مرة يرى الفتاة وحولها بعض محارمها، لكن أمر ما شد انتباه أبو بكر الأنصاري، نظر وردته إلى صاحبه، فإذا بالناس يكبره ويهلله ويصيح، قال: أيها الناس، ما الذي دعاكم إلى هذا الصياح؟ قال: والله يا أبا بكر، إن صاحب هذا العمر الذي رددته أنت إليه هو والد هذه الفتاة. كان في رحلة حج إلى مكة، وبعد أن رجع حكى لنا قصة ضياع العقد منهم، وكان يقول: والله ما وجدت رجلا أشد ورعا ولا إسلاما من هذا الرجل الذي رد إلي العقد في مكة، ووالله لئن قابلته مرة أخرى لأزوجنه ابنتك. وها هو الرجل قد مات والد الفتاة، وساق الله جل وعلا لتكون زوجا لابنته كما كان يرجو ويتمنى هذا الرجل. فتزوج أبو بكر الأنصاري من هذه الفتاة وأنجب منها ولدان، وبعد مدة من الزمن مات ولداه واحدا تلو الآخر، ثم ماتت الزوجة، وصار العقد ميراثا خالصا لأبي بكر الأنصاري الذي رفض 500 دينار ذهبي، أخذ العقد ميراثا حلالا وباعه ب100,000 دينار جزاء لمراقبة الله جل وعلا. المراقبة أيها الأحبة، المراقبة تستيقظ معية الله جل وعلا، المراقبة تستيقظ محبة الله جل وعلا، المراقبة تستيقظ فرج الله جل وعلا، المراقبة تقود صاحبها إلى أعلى درجات العبادة ألا وهي الإحسان. عباد الله، إياكم الذنوب والمعاصي، فتوبة تتوبها إلى الله جل وعلا توبة صادقة يرفع الله جل وعلا بها عنا ما نحن فيه وما نحياه من هذه البلاءات ومن هذه الأمور التي تتتابع على الأمة أمورا كثيرة تتداعى الأمم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل من توبة؟ راقبوا الله جل وعلا، اتقوا الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يراقبونهم في السر والعلن. اللهم اجعلنا من الذين يراقبونك في السر والعلن. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأمن روعاتنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعلى الإسلام توفانا. اللهم احض دماء المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم اجعل بلدنا مصر أمن الأمانة، سخاء الرخاء وسير بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أمر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويهدى فيها أهل المعصية ويذل فيها أهل الكفر والنفاق. عباد الله، أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلت وما سمعتموه زادني لأحسن مصير إليه وعتادني إليه من القدوم.